أما المسألة الثانية التي كان عليها في أول الدين وهي غير مسألة الحكم بغير ما أنزل الله، فقد أمر الكلام عليها من حديث الحكم، وقولوا إن الحكم بغير ما أنزل الله سبحانه وتعالى من كريمة الشريعة ابتلي بها في هذا الزمن كثير من المسلمين اليوم حكاما ومحكومين. الواجب على من وقع فيها ان يقع عنها وان يستغفر الله سبحانه وتعالى، فانه لا يحدث له ان يقع على هذه الكبيره التي هي تحدث بشرع الله سبحانه وتعالى وفيها تعدد لحدوث ما انزل الله سبحانه وتعالى وفيها انتهاء كل حرماته جل وعلا. والمسلم ايها الاخوه حقا يتقطع اسفا على هذه الظاهره الخطيره واحدانها لما يشاهده من تعدد شانها في جوانب كثيرة من حياة المسلم اليوم، فلا يسعه والحال هذا إلا أن يقدم النصر وأن يدعو الله سبحانه وتعالى في كل وقت أن يصلح أحوال المسلمين وأن يهدي ضالهم إنه سبحانه وتعالى سريع المجيب. هذه الجريمة جريمة ليست من سائر الجرائم، بل هي جريمة شنيعة بشعة تغضب المؤمن لما فيها من مخالفة أمر الله سبحانه وتعالى وما فيها من خروج عما أوجبه سبحانه وتعالى على عباده. تحدث عندنا من المسلمين ننكر هذه الظاهرة ونشنع على من فعلها وننكرها أشد الإنكار وندعو الله سبحانه وتعالى لمن وقع فينا أن يهديه إلى رشده وأن يرده إلى الحق والصواب ويقلع عن هذه الظاهرة ويتوب إلى الله سبحانه وتعالى منها. هذا أمر، أما الأمر المقصود وهو بيان حكم هذه المسألة في الشريعة الإسلامية فإن حكمها واضح جيد في كتاب الله سبحانه وتعالى. يقول الله جل وعلا في ثلاثة مواضع من سورة المائدة: ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون، وقال: ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الظالمون، وقال أيضا: ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الفاسقون. الذي يتأمل هذه الآيات العظام وينظر فيها بما تقتضيه لغة العرب التي هي لغة القرآن يجد أنها عامة بحسين: الأول أنها عامة في جميع المسلمين سواء كانوا حاكمين أو محكومين، فتعم الحاكم أكبر وتعم القاضي والمحتسب والأستاذ ورب البيت والزوجة وهكذا. وجلالة هذا العموم مأخوذة من الآية نفسها ومن الآثار الواردة عن السلف رضي الله تبارك وتعالى عنهم في تفسيرها، فإن قوله سبحانه وتعالى ولن يدل على العموم، إذ أن لن هي إحدى صيغ العموم عند أهل العلم، لأنها من أسماء الخير فتعم جميع المخاطبين، ومن قيدها بالحاكم دون غيره فقد غلط غلطا كبيرا. أما العموم في الشق الثاني فهو أن هذه الآية عامة في كل أحكام الله سبحانه وتعالى، فكل حكم لله سبحانه وتعالى صغيرا كان أو كبيرا تتناوله هذه الآية بعمومها، فأكل الربا مثلا وشرب الخمر والأكل بالشمال وإفطار الصيام والنقامة في المسجد ووقع الحائر حال حلمها والخلف، كل ذلك جاءت في أحكام الله تعالى، وكل أحكام الله سبحانه وتعالى سواء ما ذكرناه هنا على سبيل التمثيل أو لم تذكر داخل في هذه الآية. ودليل العموم فقوله سبحانه وتعالى ومن لم يحكم بما أنزل الله، ما هنا هي من صيغ العموم عند أهل العلم، فقوله بما أنزل الله يشمل كل حكم من أحكام الله سبحانه وتعالى، سواء كان حكمه جل وعلا في الدنيا أو كان حكمه سبحانه وتعالى في الشرك والشمال. والسلف رضي الله عنهم عندما فهموا هذه الآية على الوجه المذكور لأنه هو لغة العرب التي فيها يتخاطبون والتي فيها ينزل نزل كتاب الله سبحانه وتعالى، لما فهموا ذلك من الآية قالوا إن قوله سبحانه وتعالى أولئك هم الكافرون كفر دون كفر، يعني لا ينقل عن إذن الله، فهذا هو الأصل للحكم على الحكم بغير ما أنزل الله. وقد ثبت بأسانيد صحيحة لا مطعن فيها عند أهل العلم عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال ومن لم يحكم بما أنزل الله أولئك هم الكافرون، قال هي به كفر وليس كفر بالله وملائكته وكتبه ورسله. وهذا الأثر أخرجه ابن جرير الطبري عن ابن الله بن السري قال حدثنا وكيع بن الجراح قال ايضا وحدثنا ابن وكيع قال حدثنا ابي عن سفيان عن معمر بن راشد عن ابن طاووس عن ابن ابيه عن ابن عباس، وهذا اسناد في غايه الصحه. واخرج ابن جرير الطبري ايضا أن رجلا قال لابن عباس في هذه الآية ومن لم يحكم بما أنزل الله، قال يعني رجل فمن فعل هذا فقد كفر، فقال له ابن عباس إذا فعل ذلك فهو به كفر وليس كمن كفر بالله واليوم الآخر. وجاء أيضا في صدرة الحاكم عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال إنه ليس بالكفر الذي تذهبون إليه، إنه ليس كفرا ينقل عن الملة ومن لم يحكم بما أنزل الله أولئك هم الكافرون كفرا هذه آثار صحيحة صريحة واضحة عن حمل الأمة وترجمان القرآن ابن عباس رضي الله تبارك وتعالى عنهما. وهذا كما جاء عن ابن عباس جاء عن غيره من سلف الأمة وأئمتها. وعلى سبيل المثال ما أخرجه بعيد الطبري في تفسيره أن نفرا من الأباضية قعدوا إلى أبي مجلس وهو لاحق ابن حميد فقالوا له يقول الله سبحانه وتعالى ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون فأولئك هم الظالمون فأولئك هم الفاسقون. فقال أبو مجلس إنهم يعملون ما يعملون يعني الأمراء ويعلمون أنه ذم. قال وإنما أنزلت هذه في اليهود والنصارى. فقالوا له أما والله إنك لتعلم مثل ما نعلم ولكنك تختار. فقال رحمه الله تعالى أنتم أحق بذلك منا أما نحن فلا نعرف ما تعرفون ولكنكم تعرفون. وهذا الحجر أيضا إسناده صحيح ومعناه أن هؤلاء الأباضية وهم فرقة من فرق الخوارج أتوا إلى أبي بكر فاستدلوا عنده على كفر الحكام في ذلك الوقت في هذه الآية. فأجابهم بجواب أهل العلم بجواب أهل السنة قائلا لهم إن هؤلاء الأمراء الذين تصبون إلى تكفيرهم انطلاقا من هذه الآية يعملون ما يعملون من معاصي وسيئات كالجهل كذلا والظلم ونحو ذلك يعملون هذه الأمور وهم يعلمون أنهم مذنبون. فهم لا يستحلون ما وقعوا فيه من مخالفة حكم الله سبحانه وتعالى فشأنهم شأن غيرك من بقية المسلمين الذين يذنبون من غير استحلال للذنب. عندئذ اعترض هؤلاء الأباضية على أبي مجلس فقال له إنك تعلم أن ما نقول حق ولكنك تخشاهم أو مثلا تداهنهم يعني الحكام. وهذا أسلوب من أساليب أهل الأهواء وهو في غاية الكفة وهو أنهم إذا حجهم أهل العلم وبينوا باطلهم التجأوا إلى مثل هذه الأساليب التي تسمى بالضبط النفسي الآن أو ما شابه ذلك. فقالوا للعالم أنت مجاهد أو أنت تخشاهم يحاولون إزاحة قناعتك بما قاله معتمدا على كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم في هذه المسألة أو في غيرها. لكن الراسخ في العلم هو الذي لا يجد عن جهل بمثل هذه الأساليب الراهية المكتومة وإنما يثبت على ما تبين له أنه الحق من كتاب الله جل وعلا وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم ولا يلتفت إلى تشويش المشوشين وإسكاف المرتدين. إذا اتضح ما قاله السلف رضي الله عنهم ورحمهم في هذه الآية فإنه لا يحق للمؤمن يؤمن بالله واليوم الآخر أن يستاس عليه وأن يذهب إلى قول لم يقولوه ولم يكن عليه دليل من كتاب او سنه. فهم رحمهم الله تعالى أعرف منا بمعاني كتاب الله جل وعلا، وأعلم منا بمقاصد كتاب الله سبحانه وتعالى. والذي يستدل بتلك الآيات الواردة في سورة المائدة على تكفير حكام المسلمين الذين يقع منهم مخالفات للشرع في التعامل بالربا ونحو ذلك، الذي يستدل بهذه الآيات على كفرهم هو لهم أنه قد نزعه عرق من عروق الخوارج عافانا الله وإياكم من ذلك. وقد كان السلف رحمهم الله تعالى ينصون على أن الخوارج يستدلون بهذه الآيات ونحوها على كل الحكام بما يقع منهم من معارك وذنوب وسيئات وحكم بثواب ونحو ذلك. فقد أخرج الأجلي في الشريعة عن سيد الزبير رضي الله عنه أنه قال: إن مما يتبع الحلولية من المتشابه قول الله سبحانه وتعالى: ومن لا يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون. قال: وهم يقرؤون معها قول الله سبحانه وتعالى: ثم الذين كفروا بربهم يعدلون. فهم إذا رأوا الحاكم يحكم بغير الحق قالوا: قد كفر. ومن كفر عدل بربه، ومن عدل بربه فقد أشرك. فهؤلاء الأئمة المشركون يخرجون يعني حواليا يفعلون ما رأيت لأنهم يتأولون هذه الآية. إذا الاستدلال بهذه الآية على كفر حكام المسلمين ليس وليد الساعة، وإنما هو قديم جدا ناشئ في أوائل مشهد الخوارج وظهورهم. وإلى هذا أشار شيخ الإسلام رحمه الله تعالى في منهاج السنة، فهو عندما ذكر بعض الآيات ومنها قول الله سبحانه وتعالى: فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. قال: وهذه الآية مما يحتج بها الخوارج على تكفير ولاة الأمر الذين لا يحكمون بما أنزل الله، ثم يزعمون أي هؤلاء الخوارج ثم يزعمون أن اعتقادهم هو حكم الله. وهذا ذكره في السنة في الجزء الخامس صفحة 131. بل إن غير السلف من جميع طوائف الأمة يعلمون أن من يستدل بهذه الآيات على ما ذكر فهو تكفير حكام المسلمين من الخوارج. كل طائفة سوى الخوارج تعلم أن من استدل بهذه الآية على كفر حكام المسلمين بما يختلفون من معاصي وسيئات وذنوب يعلمون أنه من الخوارج. ولذا فقد ذكر ابن الجوزي المنتظر وذكر ذلك غيره عند غيره في تاريخ ابي البغدادي، ذكر ان رجلا من الخوارج دخل على المامون فقال له المامون: لم تكفرنا؟ قال: بآية في كتاب الله سبحانه وتعالى او بآية في كتاب الله جل وعلا. فقال: نأتي. فقال: قول الله تعالى: ومن لم يحكم بما انزل الله فاولئك هم الكافرون. فقال المامون: وما دليلك أن هذه آية من كتاب الله؟ فرد الخارجي وهو في غاية الاستغراب فقال: بشأن المسلمين على ذلك، أي أنهم قد أجمعوا على أن هذه آية من التنزيل. فقال المأمون: كما رأيت إجماعهم في التنزيل أرضى بإجماعهم في التأويل، أرضى بإجماعهم التأويل. وإذا فإن المأمون وأمثاله من الحكام الذين ابتلوا المسلمين بشيء من الأهواء والبدع أو بشيء من الفسق والجور ونحو ذلك كما حضر من يزيد وغيره، هؤلاء لم يحكموا السلف عليهم بالكفر ولم يخرجوه من دائرة الإسلام. المأمون على أنه قد أطعم من الإسلام بدعة كبارة، إلا أن الإمام أحمد رحمه الله وغيره من علماء السلف في ذلك الوقت لم يتكلموا في كفره، وذلك لأنه أتى ما أتى عن غير استحلال. قضية الاستحلال هنا لا بد منها في حال تكفير من حمل بغير ما انزل الله. فأهل السنة والجماعة لا يمكن في حال من الأحوال أن يستدلوا بهذه الآية على تكفير حكام المسلمين، لأنهم لو فعلوا ذلك لزمهم أن يكفروا كل صاحب كبيرة، لأن من زنى فقد حكم بغير ما أنزل الله، ومن أكل بشماله متعمدا فقد حكم بغير ما أنزل الله، ومن أتى حائضا كان حيضها فقد حكم بغير ما أنزل الله، وهكذا كل من اقترف ذنبا من الذنوب هل يقال انه قد كفر بذلك؟ لا يقوله اهل السنه رحمهم الله تعالى، وانما يقوله الخوارج. والنقول في تفسير هذه الايه عن اهل السنه يقول جدا ويكثر، وانا اختصر الان على نقل واحد لعلامه السنه رحمه الله تعالى في تفسير أضواء البيان، على أننا سننظر أيضا عن غيره فيما يأتي إن شاء الله تعالى. فالشوقي رحمه الله تعالى يقول في تفسير هذه الآية كما في أضواء البيان الذي تستاهل مكانها والقرآن، يقول: الآية عامة على هذا. قال ابن مسعود رحمه الله: فالشيخ الله تعالى يقول في تفسير هذه الآية كما في أبواب البيان الجزء الثالث والمئة والمئة يقول: الآية عامة على هذا. قال ابن مسعود رحمه الله: هي عامة في كل من لم يحكم بما أنزل الله من المسلمين واليهود والكفار، أي معتقدا بذلك أو مستحلا له، أي معتقدا ذلك هو مستحلا له. ولأن هذه الآية عامة، لأن الأعضاء تنزع لها خاصة في اليهود فقط. يقول الشيوخ: أي معتقدا ذلك هو مستحلا له. أما من فعل ذلك وهو معتقد أنه مرتكب محرم فهو من فساق المسلمين، وأمره إلى الله تعالى إن شاء عذبه وإن شاء غفر له. ومثلها قوله تعالى: فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك بما شجر بينهم. انتهى كلامه رحمه الله تعالى. وأهل العلم من أهل السنة رحمه الله تعالى يذكرون صورة من الصور يكون فيها الحكم في غير ما أنزل الله كفرا ينقل عن الدين. الأصل في الحكم بغير ما أنزل الله أنه كفر دون كفر، إلا أن هذه الصورة تلحق صاحبها بالكفر الأكبر وتخرجه عن حديث الإسلام إلى غيره. وقبل ذكر هذه الصورة أقول إن الحكم في هذه الصورة بالتكفير أي بالكفر الأكبر خاصة في هذه المسألة، مسألة الحكم لغير ما أنزل الله. الذي علمنا في جميع المسائل في الأسبوع التي استمع إليها هي ما إذا حسب الشخص بغير ما أنزل الله مستحيلا لذلك أو جاحدا به. وهذا كما لو جحد الإنسان حد الزنا أو وقع فيه مستحلا له أو حلله لنفسه أو حلله لغيره فقال هو حلال للإحرام. وهكذا يقال في الزنا في شرب الخمر وفي كل تعليم الدين بالضرورة أو في كل ما ثبت من الشرع وكان بيان واضحا لا يشكل فيه ولا شبهه. وقد بين الشريف رحمه الله تعالى في تفسيره هذا المعنى فقال وكذلك القول في كل من لم يحكم بما انزل الله جاحدا به هو بالله الكافر. وكذلك القول في كل من لم يحكم بما انزل الله جاحدا به هو بالله كافر كما قال ابن عباس لانه في الوعود حكم الله بعد علمه انه انزله في كتابه نظير وعود نبوه نبيه صلى الله عليه وسلم بعد علمه انه نبي. ويقول شيخ الاسلام ابن تيميه رحمه الله تعالى كما في الفتاوى الحكم الثالث وحاكم فيها سبعه الدين والمال المسكين يقول والانسان متى حلل الحرام المجمع عليه او حرم الحلال المجمع عليه او بدل الشرع المجمع عليه كان كافرا مرتدا باتفاق القطع. وفي مثل هذا نزل قوله تعالى في احد القولين ومن لم يحكم بما انزل الله فاولئك هم الكافرون اي هو المستحل للحكم بغير ما انزل الله تعالى. انتهى كلامه. وله فواضح كبيره ينص على الاستحلال والجحد ونحو ذلك. واصح من هذا الكلام المتقدم كلام علامه ابن القيم رحمه الله تعالى في مدارس السالكين فانه في المدارس الجزء الاول محاد 336 قال متى ذكر خلاف السلف في هذه الايه قال والصحيح ان الحكم بغير ما انزل الله يتناول الكفرين الاصغر والاكبر. والصحيح ان الحكم بغير ما انزل الله يتناول الكفرين الاصغر والاكبر بحسب حال الحاكم. فانه ان اعتقد وجوب الحكم بما انزل الله في هذه الواقعه وعلل عنه اعتيادا مع اعترافه بانه مستحق للعقوبه فهذا كفر اصغر. وان اعتقد انه غير واجب وانه مخير فيه مع تيقنه انه حكم الله فهذا كفر اكبر. وان جهله واخطاه فهذا مخطئ له حكم المخطئين. والنقول رحمه الله تعالى في هذا الباب كثيرة جدا نقتصر على ما ذكر فلا يهول أنك أيها السني ما تستعرف من إطلاق الوردة على من قال ذلك فإنه قول أهل السنة رحمه الله تعالى قاصدة. فهم يجعلون الحكم بغير ما أنزل الله يتناول الكفرين الكفر الأصغر والكفر الأكبر على حسب حال الحاكم فإنه حكم بغير ما أنزل الله وهو يعترف بأنه مذنب وأنه مخطئ ويستغفر الله سبحانه وتعالى هذا له شأن. وأما من جحد وجوب ما أنزل الله نحو ذلك فهذا قد وقع في كل أمر عهد الله وإياكم من ذلك. هذا هو نصير الموجز عن ما يذهب فيها رحمه الله تعالى في هذه المسألة. بقي هناك بعض الشبه التي تلد وهي كبيرة نقتصر منها على بعض. فمنها أن بعض الناس يحتج بكلام للإمام الحافظ الراهوي رحمه الله تعالى ساقه عنه العهد البر وساقه ايضا عنه شيخ الاسلام ابن تيميه رحمه الله في احصان المسنون. يقول الامام الحافظ الراهويه في هذا الكلام: اجمع المسلمون ان من سب الله او رسوله او دفع شيء مما انزل الله انه كافر بذلك وإن كان مصرًا بكل ما أنزل الله، وإن كان مصرًا بكل ما أنزل الله. وهذا الكلام من إسحاق رحمه الله حق، الأمر يستفيد ولا يخالف فيه أحد من أهل العلم رحمه الله تعالى من أهل السنة، ولكن من استدل به تفسير الحاكم بغير ما انزل الله فقد اخطا ولم يفهم كلام اسحاق رحمه الله تعالى. وكلام اسحاق هذا ان شرحه الشيخ العلامه عبد الله بن شيخ الاسلام محمد بن عبد الوهاب جزاه الله تعالى عن الاسلام والسنه خير الجزاء. شرح هذا الكلام في الكلمات النافعه ذكرت الواقع فقال رحمه الله تعالى يقول: ومعنى قول اسحاق رحمه الله او دفع شيئا مما انزل الله ان يدفع ويرد شيئا مما انزل الله في كتابه او على لسان رسوله صلى الله عليه وسلم من الفرائض او الواجبات او المسنونات او المستحبات بعد ان يعرف ان الله انزله في كتابه او امر به رسوله صلى الله عليه وسلم أو نهى عنه ثم دفعه بعد ذلك فهو كافر مرتد. وإن كان مصرا بكل ما أنزل الله من الشرع إلا ما دفعه وأنكره لمخالفته لهواه أو عادته أو عادة أهل بلده. وهذا معنى قول العلماء رضي الله عنهم: من أنكر فرعا مجمعا عليه فقد كفر، من أنكر فرعا مجمعا عليه فقد كفر. فإذا كان من أنكر النهي عن الأكل بالشمال أو النهي عن إبدال الثياب بعد معرفته أن الرسول صلى الله عليه وسلم نهى عن ذلك فهو كافر مرتد ولو كان من أعبد الناس وألهدهم. فكيف من أنكر إخلاص العبادة لله وحده وإخلاص الدعوة والاستغاثة والندب والتوكل وغير ذلك من أنواع العبادة التي لا تصلح إلا لله وحده ولا يصلح منها شيء لملك مقرب ولا نبي مرسل إلى آخر كلامه رحمه الله تعالى. فمعنى كلامه هو معنى قول أهل العلم: من أنكر فرعا مجمعا عليه فقد كفر. وكلامه يشمل كل شيء في شرع الله عز وجل حتى المسنونات والمندوبات. فهناك أمر آخر وهو التفريق بين الحكم بغير ما أنزل الله في مسألة أو مسألتين أو ثلاث وبين الحكم بغير ما أنزل الله في مئة مسألة أو مئة مسألة أو أقل أو أكثر. فما صحة هذا التفريق؟ التفريق هذا ليس عليه إلا رسول الله. وعموم الآية يجب الإسلام. ومن خصص وحقق بمثل هذا التقرير فواجب عليه أن يقيم الدليل الواضح الصحيح الصحيح على التخصيص، تخصيص آيات من كتاب الله سبحانه وتعالى. أما من حرق وخصص لمجرد رأي واستحسان فهذا لا يكون به. وأنا أذكر صورة من الصور تتجلى فيها بطلان هذه الشبهة. فعندنا مثلا رجل تولى القضاء وعمره 30 عاما وبقي في القضاء 40 سنة مثلا، أفناها كلها في الحكم بين المتخاصمين بناء على ما يأخذه من البشاوة من الحديث أو يحكم بناء على محبته لأحد الخصمين أو لقرابته منه أو لعداوة بينه وبين المحكوم عليه، وهذا مجرى يعني أنه يحكم في هواء لا يحكم بما أنزل الله سبحانه وتعالى في هذه القضايا. هل هذا الرجل الذي نعلم قطعا أنه قد مر على الأمة الإسلامية في عقود كبيرة من أمثال هذا خلاصة، هل هذا الرجل يقال إنه قد كفر بالله سبحانه وتعالى وأنه مرتد عن دين الله جل وعلا وأنه لا يعامل معاملة المسلمين؟ هذا لا يقوله أهل السنة رحمهم الله تعالى ولا يعتقدونه ولا يصرحون من قاله، بل من قاله فإنه من الخوارج الذين يفكرون بالسنود والسياسة. أعرف هذا وتأمل يتضح لك الحق إن شاء الله سبحانه وتعالى في مثل هذه المسألة. وبهذا الانتهاء القدر نكتفي بالسلام عن هذين المسألتين، مسألة الاستحناء إلى مذاهبهم وآرائهم ومنهجهم ومسألة الحكم بغير ما أنزل الله سبحانه وتعالى. نسأل الله جل وعلا أن يرينا الحق حقا ويرزقنا اتباعه ويرينا الباطل باطلا ويرزقنا اجتنابه. نسأله جل وعلا أن لا يجعله منكبتا علينا فنضل. والله سبحانه وتعالى